فرأي العبودية المقال اسم البحر. فنظر الناظر إلى رب العباد أتاه ابن نجم، وموسى كأتاه الله واحد من واحد، وده واحد من كل رؤساء الرسل، واحد من أعلى الخمسة في تاريخ البشرية كلها. الخضر ينزل لموسى عليه السلام ويقول أتدري كم أخذ الأردن من ماء البحر؟ قطرات الماء اللي شرب الأردن وهو يأكل في البحر، كم قطرة أخذ من البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال العلم وعلم وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الأردن من البحر ماء البحر. يبقى ما عندنا علم. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ إذا دل الكلام الرب أحب إيه؟ وأحب العلماء ودعا لطلبه، وفي مواضع عدة وعلم وعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أن مدعيه فاعلم أن الله يحفظ بعد موته. كل كلمة اعلم في القرآن دعوة للعلم، دعوة للعلم. فالقرآن حق وحق ودان السنة لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن هذا الدين ونص علم الدين لا يؤتاه من لا يستحيل ولا يستحق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. فلهوان على الله أعطاه لأكثر خلقه. لهوان عليه. وذلك في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لو أخذ الدنيا الإنسان عند ربك جناح بعوضة ما سبق لها يمر عن مهلكها ما سبق لها معروف. لذا أعطى من الكفار بل أعطاها للكفار بوسع. قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا شعور ولا هم دليل على ذلك. بل بين تعالى أن برحمته للمؤمنين لم يعط الدنيا للكفار وحده، وإلا فلهوانها عليه كان يشاء أن يعطيها للكفار وحده دون المؤمنين. وفي هذا يقول تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي الكفر، لولا الناس لم يكفر لفعلنا هذا الفعل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهور ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة والكفر والكذب. لو لا كفر جمع الناس لاعطينا الدنيا بكاملها وبزياده للكفار المؤمنين. لكن منه الله على المؤمنين ان الله لم يجعلها لهم خالصه بل اعطانا واعطاهم. قال تعالى: كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك. اذا ندرك الدنيا لهوانها على الله اعطاها لاعلى اعدائها، لكن الدين لأنه منا وعطية لا يعطيها الرب إلا لمن أحب. وده نص الحديث إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. علم الدين لا يتهم إلا إنسان موفق. ابتلى بعد ذلك يا ويح لأن الرب اختار واصطفاه وعلمه، فكيف يقدر على أعمال الرجال؟ وذلك الاسم الأعظم، وأنا بس لك بأسوأ مثل كل في الدنيا. فقال تعالى: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا، علمناه حدود وعدنا، فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الظالمين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذل الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شبهه رب ايه؟ بالكلب. التحكم عليه يلهث أو تتركه يجهز. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصد القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. فجعل الحس مثل مجرد للبشر. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كذبوا. إذا ندرك هذا المعنى الخير في العلم له خطر عظيم جدا، وخطر كثير جدا إذا ضيعه صاحبه. إذا جاءت النفوس تحمل على الطلب وتحذر من عدم الاستفادة بالعلم، ومعظم العلم الوحي، علم العلم الخطير، علم الله عز وجل التي ساقه لنا، وكلام الناس وكل كلام، وكما جاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله تعالى على كلام احدكم كفضل الله تعالى على ادناه. فاين ادنى البشر من الله جل وعلا؟ ده الفرق بين كلام الله وكلامه، وبين علم الله وعلومه. اذا جاء تستحرر على طلب العلم فهذا الامر فيه من اخذه اخذ بحظ المعرفه. واذا رفع الله المنازل كان الايه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فالعلم رفع الله به اقواما كانوا عند الناس من احق الناس، جعلهم ساسا وسارعين من الناس بالعلم. فالعلم يرفع ملوكا لا عباد لها، والجهل يخرب ملوك العز والكرم. العلم بالله ليس اعلى درجات العلم، اعظم درجات بلا نساء. العلم بالله بلا نساء. العلم بالله، العلم برسالاته، العلم بكتبه، العلم بما دعانا لطلبه. طبعا هذا العلم مطلوب، وفي نفس الوقت كل علوم الدنيا طلبت وعدها الرب سببا في بلوغ هذا العلم. فما أوجد الله في كونه مخلوق إلا وجعل فيه من آياته ما يدل الخلق عليه. فجعل أحد مصادر اليقين الرئيسة النظر في مخلوقاته لدلالتها أعظم الدلالة عليه. قال تعالى: فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فجعل النظر في كل ما خلق، والنظر لا يستوجب ان احنا نستخرج من كل ما ننظر فيه كل ما فيه علوم. النظر للجبال يستخرج علينا اسرار علم الجيولوجيا، النظر للجبال يستخرج لنا اسرار علم النبات، النظر للانسان يستخرج لنا اسرار علم الطب، وقس على هذا. فالدعوه قامت في النظر للكتاب الله المنظور، وفي النظر للكتاب الله المسطور. والكلام ده بدا به اول ما نزل اوامر من الله عز وجل، وده اللي جعل هذه الأمة تميز في أنها زكت قبل العلم. التزكية في أمر الله وجهنا لتحصيل العلوم من غير كتب، بالإمكانية والطاقة المباشرة. فأول الأمر صدرت اقرأ اقرأ. هل بدأ الوحي بغير هذا؟ إيه الفرق بين اقرأ واقرأ؟ هما مصدرين. اقرأ الأولى ظن انني قرات الكتاب فاعتذر، قال نعم القارئ ثلاث مرات. ثم جاء بالتفصيل ان القراءه دي نسج رغم اميتك. اقرا باسم ربك الذي خلق، استعن بالله واقرا في كل خلق الله ما يدلك على جلال الله وجمال الله وكرمه. ففتح الله لنا باب النظر في كل ما خلق لنستخرج من كل مخلوق دلالات تاما على جلال الله وجمال الله وكماله. وده مصدر اليقين الاول. قال تعالى: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض واليقين. يقول ابن القيم وغيره: فجعل الرب اول مصادر اليقين للمؤمن النظر في الكون، في كون الله المنظور والتدبر. فهي اول النظر للكون بقراءه ما فيه العلوم دل على جلال الله وجمال الله وكمال الله. جانب الجانب الثاني ثانوي، مع تدبرنا في المخلوقات هنطلع بدور يعبد الكيمياء والاحياء والفلك والطبيعه والفيزياء والنبات وكل العلوم دي تابعة لهذا النظر الحين ونتيجة لهذا النظر الحين. ولذلك الأمة الأولى تحول كل أمي فيها ليقرأ لأمة واحدة، أصبح عالم في علوم الله في اليقين بالله عندهم الأدلة النورانية من خلال كون الله ما لا سبيل لمنحد لنا شفيكه فيها. ده جانب. الجانب الثاني أصبح كل واحد من بحر في علوم الدنيا في الكيمياء والطب والحياة والذكية والعلوم الأولى يا إخواني كانوا موسوعات ما تركوا علم من علوم الكون لم يتعلموه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا الطائر ما عرف يمسكه ولا يتلم عليه ولا نعرف دور حجمه ازاي ولا اسراره ازاي، ومع ذلك ما ترك طائر الا تعلم من علم ما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه الا اوتينا من علم. فإذا كان هذا الحد مع الطيور التي يصعب إنسانها فكيف بالمخلوقات الموجودة أمامه السابقة على الأرض؟ فذكر الطائر ليدلنا إلى أي مدى بلغ علمه. وصل المراحل حية ذكر إخواني، إحنا ما وصلنا كتب السلف لا يذكر يا إخواني. البشرية يعني أجرمت في حق البشرية لما اعتدت على المسلمين، دمروا كم كبير من العلوم ومن المخطوطات الموجودة لا تحصى. اللي لا عرفوا الناس إن حتى الفترة العباسية قبل الانتدار كان كل قرية ومدينة فيها مكتبة علمية ضخمة، كل الكتب اللي فيها مخطوطة بخط اليد، مفيهاش مقطوعات كلها مخطوطات، مليارات المؤلفات. انت فاهم لما دخل مكتبه بغداد وحدها عاصمه الخلافه، المكتبه الرئيسه مكتبه واحده من المكتبات مساحتها 10 كيلو متر مربع، اخذ الكتب التي فيها في مكتبه بغداد وحدها ردموا بها نهر دجله مرت عليها الجيوش. كم كميه الكتب علمت؟ كل اللي مخطوطات اندثرت وعلوم قتلت في علم الكون وفي علم الوحي، في علوم الكون وفي علوم الوحي. إنما وصلنا لعبادة كتب السلف فتات، أقول فتات. واحد من الجوزي كان إذا سئل متأخرين كان إذا سئل السؤال من الكتابة. منظومة مؤلفاته أكثر من 400 مؤلف وصلت منها إلى درجة العشرة. نسبة لا تذكر، أقل من النص الثاني من مؤلفات، وغيره يا إخوان الصحابة والسلف انطلق عليهم جدا، وكان العلم بالنسبة لهم زاد يومي، ما في واحد تمر عليه ساعة يتعلم فيها علما، لا يسمع فيها علما، ويتعلم ويبحث ويستنبط ويستخرج من الكون ومن القرآن شيء عجيب رهيب. شيخ ابن الجوزي اسمه ابن عقيل الحمدان اللي علم التأليف، ابن عقيل ألف في حياته 200 مؤلف، منهم ألف واحد بس سماه كتاب الفنون، جمع فيه كل علوم المادة وعلوم الشريعة. كتاب الفنون كم مجلد؟ 800 مجلد. ده كتاب واحد من مؤلفات ابن عقيل 800 مجلد من 200 مؤلف، ده مؤلف من 200 مؤلف. وصل معه حي ونفس ابن عقيل يقول كنت آمر امرأتي فتطحن لي الخبز، فكنت أوزر سفك الخبز المطحون عن مضغه لما بينه وبين الوقت أدخله في تحصين علم. ومن تكلم في السياسة الشرعية لا سبق له إيه؟ لكن هو مصر سياسة الشرعية كان فيها الصحابة والنبي وتكلمت فيها الشريعة نص القرآن نص السنة، واضح؟ فكل هذه العلوم طرحت وطرقت من قبل، وذلك ما كانوا يفوتوا معلومة علمية قط لأن المعلومة دي هتخدمهم في حتى الفقه. يعني كثير من المعلومات العلمية اللي استنبطوها من خلال الكون استخرجوا منها علوم تتعلق بالشريعة، وربطوا ربط شديد جدا بين تدبره في القرآن وتدبره في الأبواب، وجمعوا بين العلوم التي خرجت من القرآن وخرجت من الأبواب جمع عجيب جدا، حتى قال السلف عجيبا، قالوا فكان القرآن عندهم كون مسطور والكون عندهم قرآن منظور. كان القرآن عندهم كون مسطور مكتوب، والكون عندهم قرآن مسطور منظور، قرآن عملي حي. كيف ربطوا بين هذا وهذا؟ شيء يحير العقل، بل يحضرني طرفة. يعني أحد علماء التابعين يقول تلميذه كنت أذهب إلى شيخ فكان يعطيني كل يوم مسألة فقهية عشان ما يحملوش فرقة وضمن، كل يوم يديله مسألة فقهية يحفظها ويقي النفس. قال فذهبت إليه فوجدته يحضر يوم الحضارة وبيموت يغرق، فقال يا فلان مسألة اليوم؟ قلت نعم شيخ. قال مني الخفاش كمن هي الرجال؟ الرجل يموت محتضر والمعلومة في صدره وخشى أن تموت بموت، يعني بتلميذه ساعة احتضاره بل يقدمها على وسائل الفقه. مني الخفاش كمن هي الرجال، من أي ناحية؟ من كل النواحي، نفس لون، نفس جسد، نفس رائحته، نفس قواره، نفس الجزء، لا تميز بين من يكون خفاش ومن يكون رجال. عارفين الخفاش؟ طائر الخفاش، معلومة الشيخ ساقها للتلميذي. طب واحد بيحتضن، ايه قيمة المعلومة دي؟ هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا؟ السلف ما كانوا يضيعوا معلومة علمية قط، لأن المعلومة إن لم ينتفع بها صاحبها انتفع بها من تعلمها، وقد كان هذا التلميذ يرتقي في العلم حتى وصل لمرحلة اختاره أمير المؤمنين قاضي القضاة وزير العدل. وقعت في عصر ولاده للقضاء مشكلة كبيرة جدا في بيت الخليفة. خليفة خرج في الأسد، ويوم عودته جاء إلى بيتي، دخل على غرفة نومه مع امرأته وفوجئ بمنية حارة على فراشه على سرير. فجاء المرأة قال من أين جاء هذا؟ خبريني وإلا السيف. واحد دز المنية حارة على فراش على سرير ولسه حارة لزج، من أين جاء؟ المرأة تقسم أنها ما أدخلت أحدا ولا مسها أحد، والرجل أمامه مبين، ها البين وإلا السيف. فلما احتلم الأمر قالوا هل نسألك؟ فأرسل القاضي القضاة يسألني حصل كذا كذا، قال دلوني على مكان. دخل الغرفة قعد يقلب لأخذت الستارة والفرشة، قال علمني شيخي الاحتضاري ان مني الخفاش كمن الرجال، فهذا من هذا. وانت الله به المرء في معلومه الضوء ابدا، بل السالف طلع كلام عجب عن الخفاش وكل الطيور ما سبب شيء. قال انثى الخفاش لها دوره شهريه تعيد كالمرء كالانثى البشر، لها فضل كيف فضل الطرق وهي لا تلد لا تغيب، فهي كأنثى بشر. بل الخفاش ذكروا لها أمر عجب، قالوا له ضحكوا بقهقه كقهقه الرجال. يعني عشان برضه حد فيكم قاعد مثلا في الصحراء ولا غيره ويلاقي بالليل قهقه يقول لك بس عفريت، وهم حد الخفاش بتاع ده يسأل يبقى عندك علم بس. بس اذا تدري السلف ما تركوا من خلق شيئا، كل هذه بسطوها والفوا فيها ونحن لجهدنا ضيعنا هذه الكتب. كيف تربع فيما تربع عدوان أعدائنا مليارات الكتب سرقتها أوروبا في فترة احتلال بلاد المسلمين بإنقاذ فرنسا، ما زال إلى الآن مفارق بين الحين والحين والفينة والفينة، واحد طلع مؤلف ومخترع جديد يسأل مصدر الاختراع في لا يعرف، ونكتشف إن كتاب من كتب المسلمين واختراع من اختراعات المسلمين أخذها وسرقها ولنفسه نسبها. للآن للآن في مخطوطات الوجوه بين الحين، يعني الحاجات الحديثة اللي بنتكلم عنها دي معظم اختراعات المسلمين. الكاميرا من أخطر ما يخرج نفسها، من مخترع الكاميرا؟ حسن الحسني وسماها الكمبيرة، هم حرفوا الكمبيرة للكاميرا وقال لك بس احنا اللي اخترعناها. تستفيد وضع المعنى الأول، ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى، بل جل علوم الدنيا كان مؤسسوها علماء المسلمين، هم اللي ألفوا، هم اللي وضعوا القواعد، هم اللي وصلوها، علوم كالقاية وصلوها، وعلوم كانت غير موجودة وضعوا لها قواعدها، علم الجبر ما كان أحد يسمع عنه، ومن شأهم علماء المريض استخرجوهم علم الدراسة، من شأ الجبر كان علم الدراسة، وقس على نفسه. فإخواني بالذات التحريض والتحضير على طلب العلم جاء بنصوص كثيرة من القرآن من السنة، بل لسه كان إلى قبل حديثه من يرد الله بخير فكر الدين. فإذا العلم بخلقه والعلم بأمره فصف العلم به. كلا يسمى. وقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، الغيث الكثير أصاب أرضا، أصاب سبع العيد المنزل في العزيزات بالغيث الكثير مفرد، أصاب أرضا، الأرض ثلاثة أصناف رسول صلى الله عليه وسلم، قذف منها أرض قصة يعني قبضت الماء وأنبتت العشب والكلك، طلعت أشجار وثمار، ومنها أرض أجاد حبست الماء فنفعت غيرها ولم تنتفع، زي البحيرات الغيرة، أراضي البحيرات عبارة عن أرض صماء حجب الماء ودخلته لينتفع به الناس صارت خزانات الماء، ومنها أرض لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء. فالناس على هذه الأحوال الثلاثة، اللي تعلم منه وعمل به وعلم صار كالسيف الأول، واللي حبس العلم لنفسه فأفاد به غيره ولم يستفد به في نفسه كالأرض التي حبست الماء فنفعت غيرها بدفع نفسها، والبقية الباقية نسأل الله العافية أرض يعني لا تقبل ماء ولا تقبل كلام، لا تقبل علم ولا تفيد ولا تستفيد، بل كما جاء في حديث خبيب بن زياد قال خبيب أخذ علي بن أبي طالب بيده فلما أصحابنا يصير الصحراء قال يا خبيب احفظ علما فالعلم أوعية فالقلب أوعية وخيرها أوعاها الناس ثلاثة فعالم رباني عالم يعني تعلم من وحي الله وعلم ومتعلم على سبيل النجاة، تعلم علوم الدنيا والدين ليبني، ليس لهذا فقط مش عشان الشهادة وتوقف بعدها، وده الفرق بين طالب العلم اللي يرجو الاخره وطالب العلم عايز الدنيا، طالب العلم عايز الدنيا بس ايه؟ اي معلومه ينجح بها خلاص ينساها. طالب الاخره طالب ان يحتفظ بالعلم ويرتقي فيه الى ان يلقى الله على ذلك. علم الاخره. فعلم الدنيا يطلب في اهل الاخره والاخره، وعلم الدنيا عند اهل الدنيا يطلب للدنيا والذهب. وشتاء بين من يستمر في طلب العلم يزكيه وينميه وبين من ينقطع عنه، واذا قال السلف من ظن انه علم فقد جهل، وان اخذ الشهاده واشتغل بها لكن في النهايه هو في مقيس اهل العلم ايه؟ ابو جهل، ابو جهل وصلت، ولذلك تعلم الان يعني اولادنا اللي يشرفوا المدارس ومجهود رهيب مصارعات عشان الولد ينجح وانت ياخد ليسانس وتلاقيه في كل ابتدائي عايزين تحفظوا اللغه الانجليزيه عشان يطلع اولاد خواجه ونسمي الحضانه بدل من الحضانه اللي بتعرف في كلمه فيها حضانه وفيها حنان وفيها عطف سميها كي جي 1 يا سلام كي جي وكي جي 2 ويطلع في كي جي 1 وابتدائي واعدادي كلها لغات اجنبيه وياخذ ليسانس ويحفظ اللغه. يا اخوان الصحابه لما طلبوا العلم لله كان لهم وجوه محير. ابو هريره يقول لما خطب احد فارس وعلم ان يريد قلوبي وسلمان الفارس كان في المدينه في هذا الوقت كان في غزه فقال لسه جاء لما قلت من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن بيننا وبين القوم ترجم ترجمه فوريه ترجمه فوريه بالفارسيه العربيه بالعربيه الفارسيه وهو لا يعرف الفارسيه اصلا. ابو هريره ما قالوش السهم وروح فين وتعلم من مين الكلام ده سؤال العاجز اللي الرسول سماه العين في حديث انما شفاء العين السؤال وفي حديث المزرع المراه وصلت زوجها بهذا وقال لها ايه عياياء طباقاء حماقاء كل دار له دار شدتك او فلك او جعل كل لك حدث محل وصدق على شديد العين هذه المشكله اللي اقف معاها حمزه الفخدوري الزقه زقه تمشي على الزقه طب تتصرف زي كده لا واقفه مستنيه الزقه اللي بعدين ففي بشر كهذه النوعيه الفخدوري انسان عايز يسمع هذا الشيء هذا يسمى في اللغه العين الاسلام على بقيه السؤال لكن عد هذا الذي مرض بذنب الانسان فالشاهد يا اخواني الصحابه انطلقوا انطلقوا انطلاق عجيب جدا في طلب العلم ما اعلم شيء ابو هريره اسمع الان تكون بيننا وبين القوم يبحث عن معلومة الفارسيه في اسرع وقت ممكن لانه يرى ان الوقت بدا الاحراق من البدائل البدائل بحب بغداد الان عشان يصل مدينه الطريق يستغرق 15 يوما يعني مطلوبي يتعلم الفارسيه ويتقنها في اسبوعين وبالفعل اتقنها ولما جاء الوقت هو الذي استقبله بتحيته برجول برجول بدا يعلمه ويترجم بينه وبين رسول الله في 15 يوما ادخلنا الفارسيه يقول ابي بن كعب لما قدم وفد يهود من الشام كان يتكلم بالسبدي غير يهود يتكلم عربي فقال النبي يا ابي كن بيننا وبينهم تعالوا بالسبدي قال ابي فادخلتها في 17 يوما واحد يدخل السبدي 17 يوم واحد يدخل الفارسيه 15 يوم واحنا فين؟ في البطاطا في البلاد بل تعجب يا اخواني الصحابه فتحوا تتكلم الاف البلاد باي لغه تتكلم هذه البلاد؟ بكل اللغات فتحوا كل البلاد الناطقه بكل اللغات متى تعلموا لغات حتى العلوم؟ تعجب كانوا اذا توجهوا لبلد المتقنين منهم الحفاظ اثناء الطريق يتعلمون لغه من يدعوهم فان وصلوا بلغتهم حتى زوجهم شيء يحل العقل لما صدقوا قال قوت العلم لو سكتوا همة عالية همة عالية مش انت بس همة وعزيمة وقرار والهمة والعزيمة عايزة نية وخلاص نسيت العجب 14 سنة شايف كثير ده اسمه ده سنة طبيعي او دكتور ده كمان وقت مشان يكتب الدرس هو مين مؤمن او تقي يعني هي الفكرة انه اي ده علم ده طلب علم ده نسأل الله العافية والعافية. فالعلم طبعا يحتاج لإخلاص يحتاج لصدقية لأن الله عز وجل مدح من أخلصه في طلبه وذم من تتبع متشابهه وذم من أراد في طلبه أن يمارس السفهاء ويجادل بالعلماء وجاءت النصوص فهنا أكثر من ذلك. الشيخ الأحكام ذكر كم رواية من الحديث والأثار الثابتة في هذا البلد حتى يؤثرنا منها قول أم عائشة صحيح الحديث مقول قالت إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروه. قال تعالى ومنه عليكم تمثل من كتابه الشباب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ذل سمى الله عز وجل وذمهم على سلوكهم في الطلب. وفي المقابل مدح من احسن الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث مسعود قال ما من نبي بعثه الله عز وجل في امته وفي امتي قبلي الا كان يوم امتي حواريه فسماه حواريه واصحابه ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهده بقلبه ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خير. هذه نوعيه تجاهد لا توصف بالعلم ولا الاعطاء. وما اكثر هؤلاء اليوم من اهل الاعلام واصحاب الاقلام الذين يبحثون في الوحي عن مش عن شبهه عن اوهام جعلوها شبهه او سموها شبهه وساقوها للناس على انها حقائق فتطلق السنتهم بالباطل وتكمم افواه واسود الحق عن جهاد حق الخلق حتى يعلم الناس هذا الباطل ولا يعرف غيره. والان مع الحرب والبؤس على الاسلام صار هذا الامر كالزبد يعبر الارض من مشرقها الى مغربها. نسال الله العفو والعافيه. اللي يستمع لهؤلاء لا يلومن الا نفسه واللي يبذل لاولاده ونسائه أن يسمعوا هؤلاء لا يلومن إلا نفسه. فقلوب أبنائنا ونسائنا أوعية أمرنا بالحفاظ عليها الرب أعطاها لنا فارغا ودعانا لملكها بعلم الحق والحق حتى لا يفسدها أهل الباطل علينا فاحذروا هؤلاء وسماعها. فما من أحد جاره إلا ويقينا مجرات لهم علامة على عدم يقينه بالله ولقائه. وفي هذا صرح تعالى فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. سموه ايه؟ وخلي المجرمين دي تحت العقاب نرجع لها مرة. وفي الكبرى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فجعل سبيلهم للإضلال زخرفة الباطل وتزيين. وده اللي بيفعله أهل الإعلام وأصحاب الأقلام في كل الآفة المالية. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فسمى كل ما يقولون افتراء. افتراء فذرهم ما يفترون. طب بعدين ليس تستطيعوا ان الانسان يحزن على اهله واقاربه ويتصرف هذا الباطل ويتحول الناس على ديانه لناس على ضلاله. الرب حسب القضيه فقال فذرهم ما يفترون ولتصغى اليه. يبقى مين اللي بيستمع رسلك؟ اسمع حتى تحذر على ابنائك ونسائك واهلك. قال ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. لا يقبل سماع هذا الباطل والانصاف به والجري وراءه الا من كان في قلبه شك في لقاء الله، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا. إذا أصبح ذو واختلف وليختلفوا ما هم مختلفون، حيشارك أهل الباطل في علاقة الحق وأهل الحق وتشويهه للحق وشكه في كلام الحق، وليختلفوا ما هم مختلفون. خلاص وزن مكسوف في مليون دهر، واضح معايا يا رجل؟ واعلموا ان كل من اضل الناس سماه رب مجرم، وصفه الاجرام وحدها كافيه لهلاك امم. كل الامم اللي هلكت في التاريخ ما هلكت بشيء الا بالاجرام، بالاجرام. والاجرام لا يتحقق في الانسان الا اذا قطع سلاسل مراحل، مش مرحله واحده. الرب نص عليه في القران فقال: ولقد ضربنا القسد، يعني والله لقد. فالقسد توكيد، والله جاب قسد توكيد، وقد التحقيق توكيد سلس. الرب يقسم ويؤكد باعلى التاكيدات: ولقد اهلكنا القرون من قبلكم. كل القرون هلكت. امتى؟ قال لك ما ظلموا، ومجرد الظلم هلكوا ابدا. حاشا لله ان يهلك الانسان بمجرد ظلم. رغم عظم الظلم عندك وتحريمه له، قال تعالى: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ونعم بينكم محرم ولا ظالم. قصة القدس هذا صحيح ثابت. ومع هذا رب العباد عدل أن إهلاكهم بسبب ظلمهم قبل أن يبلغوا الحق ظلم لهم، ونزه الرب ذاته عن أن يفعل. فقال تعالى: ذلك أن كفر ربك مهلك القرى بظلم وأهلها ظالمون. إذا أعذرهم وأنذرهم بعد هذه المرحلة سبق لهم إليه الحق. قال: لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. الرسل أنا ما تكلم فيه، هل يشترط كل رسل من بشر أم لا؟ قد يكون الرسول اللي ينذر الظالم رسول من رسل البشر، وقد يكون عالم العلماء ناقل عن الرسول كما قال تعالى في موضع آخر: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فسمى العالم الناقل على الرسل سمى النذير. يبقى في امم جاء الرسول بذلك، في امم جاء النذير على الرسول، في امم ساق الله لها ايات في خلقه. ظالم ربنا يسلم تعقيده النعمه. فعد سلب النعمه منه نذير. تتعب فيه وارجع الى ربك. وسمى هذا السلب بالعذاب الادنى. فقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى ده بيسموه عذاب تسكير. أصحاب الجنة اللي تآمروا لما مات أبوهم وخلف لهم جنة رجل صالح من أعظم الجنان، تآمروا بليل أن يدفع الزكاة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يقطعوها قبل الفجر قبل الناس ما تستيقظ والفقراء يطلبوا حقهم في الزكاة. ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لا يستثنون كل واحد يقول شيء زي. يقول تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وبنيه، قبل ان تكون جنه الرب ابدا. ومع ذلك استمرت المؤامره وغدوا على حرب قديمه، مش عرفوا صريح حتى نسمع احد صوته، ليحققوا المؤامره الفاجره في منع حق الله في هذه الحديقه الجنه. كان النتيجه لما رأوها قالوا: إلا والظالمون. إحنا أخطأنا، مش لحد غيره، مش لحد حديث بابا اللي عملها لنا الجميل الراقي السائل: إنا لظالمون. ثم تبقى من حولها هي كيف تحولت كرامات إلينا. بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. أعدله. قال: ألم أقل لكم لو سكنتم تعرفوا حق الله أولا. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فاعترفوا بظلمهم بعد وقوع الآية. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عسى ربنا أن يجزينا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون. الرب يعرف يقول كذلك العذاب. ده العذاب الأدنى به. ولا عذاب الآخرة. وصل معنا؟ فجعلت هذه كلها رسل ونذر ألما ظلموا وجاءتهم رسلهم بين ظالم ربنا يسلم منه الحكم واطلع يعيط وانا شفتكم وانا تبت واعتذرت ويرجع ربنا مكتوب مره ثانيه ويسمع عن العذاب يرجع اشد يكاد وظلم وصل معنا؟ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون. فهذه النذر جعلها الله المرحلة الثانية. إن أراد الله خير يتوب عندها ويرجع بذنبه. واللي لا يستحق من الله الرحمة هيعود أشد نكالا وظلما من كان، ودي المرحلة الثالثة التي تؤهله لأن يكون مجرما. واسمع بعيد الآية. ولقد أهلكنا قرى من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فعد الرب عدم ايمانهم واستمرارهم في ظلمهم ليس تنكيل الناس تظن ان الظالم بعد ما ربنا سلب منه وتاب واعتذر وقال انا ظالم والقاها اعتذرت بغضبي وعد مره اخرى يثبت الناس يعد هذا تنكيل وهجوم ما شاء الله تنكيل تنكيل لا الرب عدته عقوبه وليس تنكيل. قال وما كانوا يؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ده استدراك ان الله له حتى تكون النهايه كذلك نجزي القوم ايه؟ فسموهم ايه؟ خلاص خلص وصلوا لمرحله ان الاطراف مش عايزين حاجه ثانيه يبقى هم الان اهملوا للهلاك والهلاك جاي جاي. ولذلك سيدنا موسى لما فرعون افسد الارض سنين قبل بلاد موسى واستمر في الافساد بعد بلاد موسى 40 عام لغايه ما بعث سيدنا موسى. الفتره اللي كنت هرب والعباد قد عدت بهلاك مع ان الله وصف فساده ان فرعون على في الارض وجعل اهل الشيعه يستطيع في طريقه منهم وزاد حربها ويستحق انسانه فعل كل المخاطر انه كان من المفسدين. وبعدين يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم منصب ونمكن لهم الارض ونري فرعون وهامان وجنوده ومنهم ما كان يحذروا واوحينا الى ام موسى. اذا بدات ميلاد موسى بعد بلوغ فرعون قمه الفساد ومع ذلك استمر في الافساد ولم يهلكه الرب حتى جاءه النذير. فلما انذر واصبر واستمع وعرف الحق ثم عدل الباطل كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى البلاغ وصل والرساله وصلت اللحظه اللي هم عادوا للباطل مره اخرى سيدنا موسى دعا عليهم بكلمه واحده بس بالاجرام رب العباد يصف بعض كلمه فيقول فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. ما قالش كلمه ثانيه لا انا اهلكهم ولا ادرهم ولا اريدهم ابدا ان هؤلاء قوم ايه؟ يبقى مستحق العذاب ولا مستحق ايه؟ ولخص كل حاجه في كلمه واحده ان هؤلاء قوم مجرمون جاهدت كده فورا ان اسلم عبادي انكم تبرؤوا بهم وحرها منهم منكم وخلاص خلاص انتهت. إذا الإنسان إذا وصل لهذه المرحلة فبالكارثة في الكوارث فكيف ومبلغ وبالغها بلغها على علم أفرأيت أن اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. نسأل الله العافية والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من أن يفكروا بس يخرجوا عن دائرة العلم الحق المنزل من عند الله والانطلاقة من خلال كون الله موجود لمجرد علوم خالطها الباطل حتى انقرض. فعلى سبيل المثال كتب أهل الكتاب وحي الأصل أنها وحي لكن حرفت فصارت مدخولة بين الحق والباطل. والحديث الوارد قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا إن صدقتم بكل ما قال صدقتم بباطل وإن كذبتم بكل ما قالوا كذبتم بحقائق. لأن عندهم حقائق وافقت الوحي وعندهم مواقيت خالق الوحي ردها. فكيف نصدقهم في كل ما قالوا؟ مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب يمسك بعض ورقات من التوراة يقرأ فيها بعض العين، غضب غضب شديد، قال أن تهلكون فيها بالأطفال. والذي نفس محمد الكريم لو أن موسى بن عمران حجة ما وسعه إلا الإبعاد. هذه المعاني يا إخواني نسوقها حتى نعلم. طبعا سيدنا عمر صرخ فورا لما لقى رسول غضب، قال رضيت بالله وحده المستجيبين محمد بن صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يعني واحد رجع رضي الله عنه. فإذا ندرك هذا المعنى والدين عندنا فيه اصول بينه وفيه معاني تتغير بتغير احوال الناس، الرب صار فيها نصوص حماله للمعاني حتى تواكب ما يستحدث في هذه الناس. طبعا الفقهاء زيد يعمل بالنصوص الاولى المعاني. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى فرض فرائض فرض غيرها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تمتلكوها وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلا تسالوا عنها فلا تسالوا عنها. ثم بين لي الم الاخذ فقال امرتكم باشياء فاتوا منها ما استطعتم. الاوامر بابها فيه سعه والانسان على قدر يسعى ينفذ الاوامر والسنن سواء رواتب أو مستحبات، أما المنهيات فلا نزاع فيها. قال ونهيتكم عن أشياء فانتهوا عنها. فدي قاعدة المحللات المحرمة. الحرام وجب اجتنابه قليله وكثيره. بل الصحابة يقول عن أبو هريرة كنا ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام. مسألة الحرام ليس الصحابة مسألة حسبت لا يقترب الباطل قط. والحق فيه سعة الأداء يأتي منه مستطاع. دي قاعدة في التحصيل. طبعا تحصيل العلم ليس لذاتك. صحيح أقول تحصيله والرقي فيه والزيادة منه، بل من تذوق طعم العلم صار له منها لا ينتهي. والنبي بين هذا حين قال صلى الله عليه وسلم طالبان من همان لا يشبعان، طالب علم وطلب. طلب العلم مع تذوقه وملذاته واثاره في حياته هذا الانسان يطلب لا يتوقف. لكن حتى هذا الطلب له ضوابط. مش اي علم يعني ما تبقاش حاطط بين عمال تجمع حق على باطل في النصوص ثبتت وفي مدخلات حاول البعض ادخالها واقحامها على دين الله ليس من دين الله بذات شيء. عليك أن تتقي وعليك أن تتعلم قواعد التحصيل وأن تجمع هذا على قدر الوسع وأن تأخذ العلم من أهله. إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وخاصة في أوقات الفتن هذه هتجد دجالون كسر وأدعياء كسر يضلوك. من أضاع مرجع الحديث سأقول إلى باب جهنم. دعاه على باب جهنم. أقول دعاء على وجه فاحذروا العلم الحقيقي الذي لا خلاف فيه قال الله قال رسوله. اللي عنده قال الله قال رسوله حط عليه كده بس. واللي عنده قلت ورأي وهواي ومزاجي وأنا أرى خليه يبل شغله. وصلت؟ لذا كان الأصل في العلم الوحيد السلف حصل القلوب فيهم فسلم. أقول فسلم. بل الجيل الأول ما كان يفكر في غيره قط. يقول ابن مسعود وابن عباس وغيره كل الصحابة إذا نزل معنا القرآن منهج بسيط جدا وسهل جدا حول الأم لأمة. يقول ابن مسعود وابن عباس في الكلام كالأم ابن مسعود كالأم لا رأيت في الجاهلية في بداية الإسلام تعالى بعد ذلك لكن بداية الأم كان راعي غنم ولصغر حجمه كان أهل مكة يسبوه رويعي الغنم. رويعي الغنم تصغير زي تصغر الغنم عارف سؤال يعني ما كنت أقول لك بلية ها؟ كان سيدنا قوم شوف اسمه رويعي الغنم أبو بهذا هو نفسه يقول كنا إذا نزل القرآن نحفظه 10 آيات أن نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها. فكنا نقطع القرآن والعلم والعمل بها. منهج مصر سهل. لو كل أب بدل مع أولاده كل يوم ناخد 10 آيات تفسيره. فهي الدراسة خليكم 5 آيات والصف خليكم 15 آيات ولا 20 آيات. لو الطفل مشي المعدل كل يوم 10 آيات بفضل الله كورس ياخد سنة عام واحد من 8 أشهر ياخد المصحف. ياخد المصحف. السبب بعد ذلك سفيان بن عيينة يقول: لما بدأت الكلام كان أبي يحفظ القرآن كل يوم 5 آيات 5 آيات 10 آيات 10 آيات فأتم الله لي حفظ القرآن وأنا في الرابع من عمري. عمره 4 سنوات كان خادم سفيان بن عيينة. اللي خدم القرآن عمره 4 سنوات قدرته على تفسير الحكم شكلها ايه؟ ما كان يعنيه علم لا في الحديث ولا في الرجال ولا في المتون ولا في الفقه ولا في غيرها. يوم ما مات عبد الله بن مبارك بكاه وقال: لقد دفنا اليوم ثلث العلم. ثلث العلم يا اخواني. حتى الغرب الان فقد لهذا. اول ما تمكن اهل الباطل اول حاجه يعتبر ايه؟ يضرب الكتاتيب. حضروا في الكتاتيب ده تعالى القران يقول لك لا ارهاب. القران يعني ارهاب. ليه؟ الكلام ده يا اخواني كتب بس احنا ما بنقراش. يعني امراه في الامم المتحده ومتبرمجه تقول: انا دمجت لما قرات هذا التقرير بريطانيا وفرنسا فتره احتلال بلد المسلمين ذهلوا. ليه؟ لان كميات ابناء المسلمين عاليه جدا على ابناء المدرسين. اعلي الحاجه ايه السبب؟ اكتشفوا الكتابه. كم حاجه؟ عمل بحث عجيب. الله القران ده فيه ايه؟ اكتفوا بالظاهر بس. القرآن يا إخواني جمع الله فيه العلم فقط جذور كلمات اللغة العربية 50,000 جذر كلمة. اللغة العربية كلها 8,000 جذر. القرآن لوحده جمع منها 50,000 جذر. ده جذور الكلمات. لكن الكلمة لها مشتقات ما تعيش. ذهل إن أي لغة من لغاته لغات الأرض كلها ما في لغة في العالم غير العربية يزيد جذور كلماتها عن 14,000 كلمة. ده أعلى لغة في العربية 14,000 كلمة. جل اللغات 3-5. قال لك بس ده هو ده السبب. الطفل المسلم في صدره جذر 50,000 كلمة. يبقى عنده ثروة كلامية يقدر يعبر عن أي شيء شاء في أي وقت شاء. الطفل إيه لو كل جذور كلام عنده كام؟ لو أقوى لغة 14 فما بالك لو 3 و4 و5؟ فأنا عشان طفل أطفال اللي هيدركوا أبناء المسلمين مطلوب من كل طفل من الأطفال يتعلم 4 لغات عشان يحصل حافظ القرآن. فإذا كان حافظ القرآن كجامع 4 لغات من أطفال العالم يبلغه؟ وصل البحث التقليد ده؟ يا إخواني الحرب الآن ده وسع كتاتيب. ودي اللي شايفينه مجرمين في مصر أول ما بدأوا به إلغاء الكتاتيب. إلغاء الكتاتيب لأن الطفل اللي حفظ القرآن من يجاريه والحقائق في صدره قد جمعت. هم عايزين بقى البخاري يبث فيه الباطل. فاحرصوا على اولادكم وعلى نفوسكم مثل يعني سامحوني الوقت ضيق انا هقول لكم على طريقه سهله. وتعلم كم جد الله يرحمه الله يرحمه جد اولويه. انا كنت طفل 5 سنوات ووجد مني يعني كما يسمونها نبوغ في حفظ القران كنت في الكتاب يعني افوق اقراني. فقال لي ابويا انت عندك اولاد سمع قال لي اه. قال لي سيدي نشتم يوصلني لنفسي زي ما هو كان رحيل مليح. واحنا رايحين الناس اللي يعطي مسألة تخفيف. واحنا رايحين مسألة تخفيف. خمس صلوات بعشر مسائل فيه. ويسألنا احنا العصر خدنا ايه؟ اقول له مسألة كذا. طب نكمل. المغرب قبل ايه؟ مسألة كذا نكمل. تعلمت الفقه بهذه المسألة بسيطة جدا، لا درست ولا فرغت وقت، فأنا لقيت نفسي مشغول ولا كبير، أولاد حفظوا القرآن. فكنت بوصل المدارس واحنا رايحين الصباح بين البيت والمدرسة ثلث ساعة. من أول ما نركب الساعة أقول أولاد يا أولاد وغيرهم. أقول أذكر الآية وهم يردون ثلاث مرات كل سنة. سمعوها ناخذ الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها. واحنا رايحين خمس آيات واحنا رايحين خمس آيات. بفضل الله ختم. ختم. مسألة بسيطة وسهلة، والوقت ده بالنسبة لهم وقت ميت. وقت ميت، أنا أدلك على هذا المعنى القدم، الصحابة فعلوا هذا. فجمع القرآن في صدورهم في نسائهم في صدور أبنائهم علما وعملا وتطبيقا وحفظا وفهما. فبرعوا وبذلوا واتوا بالطريق الذي لا الطريق الذي لا تدرك اثره ولا يحفظه. مطلوب التحصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ان الملائكه لتبسط اجنحتها لطالب العلم رضا عما يصنع. بل في الحديث ايضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجر ولا حجر ولا مدر حتى الكتاب في بطن البحر الا ليصلون على معلم الناس الخير. تخيل ان كل الخلائق بتدعو الله لك. كم تساوي هذه؟ ها؟ تقدر كنوز الدنيا؟ فإخواني العلم كما قال السلف، قال الله قال رسوله، وفي الحديث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. مطلوب التحصيل، مطلوب أخذ القرآن من مصادره لفهمه من خلال نصوص القرآن ونصوص السنة، البعد ما استطعنا عن الرأي وعن الهوى. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن كل دي نصوص وردت فيه التحذير من الزيغ في تفصيل القرآن الكريم، وجاءت في فضل أيضا من حصل القرآن الكريم. والنبي حذر بعد هذا من فضل العلم. احنا الآن في سعة وغدا قد لا ننتهي. الآن بيننا علماء وقد يحال غدا بيننا وبينهم. والله يا إخواني يعني أنا أقولها بلطفي، أنتم الآن عندكم علماء. هنقول مثلا الشيخ القرضاوي عندنا كم قرضاوي؟ واحد. ان مات فلا قرضاوي بعده. عندنا علي السنوس واحد. ان مات فلا علي السنوس بعده. وقيس على هذا انا بضرب ذلك على سبيل المثال الحصر. كان عندنا الشيخ بن باز سند للامه كلها. مات ليس بن باز بعده. بن عثيمين كان سند للامه، مات لا بن عثيمين بعده. الالباني كان سند للامه، مات لا الالباني بعده. وأنا أقوله فيه بيننا علماء عضوا عليهم بالنواجذ الآن وحصلوا منهم العلم قبل أن يحال بينكم وبين العلم تتمنون عالم تتعلمون منه ولا تجدوه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء. حتى إذا لم يجد الناس عالم ذهبوا إلى رؤوس الجهال فسألوه فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحذر وحذر. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. فمساجدهم عامرة وهي قرار من الهدى، علماءهم شر من تحت أليم السماء منهم تخرج الفتنه واليهم تعود. كل دي نصوص الرسول يحذر فيها من قبض العلم والذهاب. فاخواني يعني نحن امام فرصه سانحه نتزود من خلالها ونحصل العلم قبل ذهابه. بل في الحديث ايضا المستند ذكر في علامات الساعه ان يدفع العلم ويظهر الجهل وتفشل التجاره الى اخر الحديث. فرفع العلم يعني تحذير شديد جدا جدا جدا في النصوص يكفينا مثلا. الامر الاخير اللي بنختم به الكتاب التحذير الشديد من ادعاء العلم. ما تبقاش واحد لسه بيحكوا ويتعلم كلمتين في الدليل ويجي يروح داخل على العالم يشفتهم امام الناس ويصور لهم ان العالم ده ما عندوش راي ما عندوش دليل. الله يرحمه الشيخ مصطفى بتاعي، يعني اذكر كان احد شبابنا طلع كده في يوم درس والشيخ بتاعي عالم محدث وفقيه، فبقول يا مولانا الشيخ مش هتسال فيه انا ما دليله بيتكلم يعني بطريقه تبدو جدا. الشيخ قال يا ابني دليلي وذكر حديث، قال حدثنا فلان عن فلان، قال له صدقت، قال له وانت كذبت، قال له عارف مين فلان عن فلان؟ قال له مين يعني؟ قال له بيعمل في الشارع، قلت له حمار، ده فاهم حديث ولا فاهم تحديث؟ فاخواني يبقى في ادب، لكن نحن نتطاول على العلماء فنخسر خيرهم ونحرم ما عندهم. العالم اللي لقى طالب علم اللي مخطط عليه هيديله معلومه؟ ها؟ الله يرحمه الشيخ مش كشك له طرفه لا سهله، كان يقول يعني لان بعض الشباب كان بدوا ايه؟ عارف الشيخ كشك البحر وقالوا يعني ظل يقابل حكومات الظالمه سنين، كل واحد يقول له عارف الشيخ انت ما تفهمش الحديث ما تفهمش الحديث. ده الشيخ كان عارف يا ابني انت امك لم تحمل بيك وابوك لم يزال امك اصلا. فكان في ادب في الطلب حتى اللي جاي له نصيحه يبقى في ادب النصيحه. مش عيب النصح. النصح دي حتى مع العلماء. لكن بادب وبادب الطلب. ورحمن الشيخ الله يرحمه قال كلمه قال قديما قال يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. قال شبابنا اليوم قلبوها فقال يا شيخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الشيوخ وانت تلميذ العلم. العالم لما يحس ان طلب العلم بيعامله معامله الشيخ هيديله علم ولا يديله على فاه؟ ففي ادب في الطلب والنبي حذر من هذا اشد تحذير. فقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا أو الله عز وجل ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يا إخواني نعثر في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رب تمثل كل هذه النصوص والسلف حذروا من هذا أشد التحذير. فلابد أن نحذر هذا الجانب الخطير جدا في التفصيل وفي طريقة البحث. التنقطع في الطلب، التكلف في الطلب، كل هذا ليس من دين الله قريب وبعيد، وكلهم محفوظون حديث الثلاثه الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واحد قال اصوم ولا افطر والثاني اقوم ولا انام، والذي رد كل هذا صائما رغب عن سنتي فليس مني. وطبعا فيه الان اخر في بعض جدا الاخوان الصوفيه يقول لك لا لا تطلب من العلم وتتعلم العلم، انت بس اقعد ايه اذكر كده وربنا هيجيب لك العلم لدني، واتقوا الله واعلموا الله وتأول النصوص على غير محملها. والنبي في الحديث الصحيح يقول انما العلم بالتعلم وانما في الوقت في الحصر. اي سبيل العلم التعلم مش سبيله بس انك انت في بيت ابوك وعايز وحي الله ينزل اليك كل سنه طيب ومعايش الاف الناس الدرويش انت اسكت لسه بس قدام هتشوف الكشف هيجي لك وهيجي لك العلم هتكشف عنك وهتلاقي نفسك خلاص وبعدين منتظر الكشف كله مات ولم يكشف له الكشف. سلامات. الشباب اللي كان في بداية ظهور هذه الآلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجي السيد مجموعة شباب ماشيين كل واحد سر كتافه ووشه مصر وحكه كرب وعمال يسبح فقال من هؤلاء؟ عمرها مش شافت حد مش شافت له صحابة أم عائشة تعجبت قالت من هؤلاء؟ اللي حولها حديث عن الإسلام ده الصغير قال يا أم المؤمنين هؤلاء أم النساء الزهاد قالت أمات علينا ديننا أمات الضرور ولبست ثم عبرت قالت الناس بعمر الناس اللي الحقيقة مش اللي بتكعبوا الناس بعمر ثم علمت نشبك فقالت رحم الله عمر كان إذا تكلم أسمع لما تكلم كل طاقات الله الأعطار والكلام بالطباح لله إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع استخدم كل قدر في ماشي وإذا ضرب الله أوجع فالنسك أن نستخدم كل ما عندنا من طاقات والكلام واحد لرفعة الدين وعلومه لا أن نضيع حياتنا في المسكنة في التمتع هذا ليس من دين شيء فما بالك بقى بعبادة الأوثان والأصنام تحت مسمى حب الأولياء عبادة الأولياء وأهل البيت كل هذا من التربط المذموم بل الموقع في ألوان من الشرك لا حصر لها بعد احذروا هذا واحذروا هذا ها؟ وسيبك من الإثارة والكلام وتلاقي التويتات شغالة والترندات شغالة وكل واحد طلع لك بدليل شفت بقى وتطلع مش عارف مين المسكين اللي أذل أنفاس عبد الله المبارك وأنفاس فيه وكلام عجيب جدا وعبد الله المبارك تمنى أن يكون زيه ومش عارف مين من الصحابة تمنى ما شاء الله ما شاء الله دول أعبد من علماء الأمة هذا جنون لما نصل لمرحلة نوصل الناس أقول بس بل سمعت بأذني رأس وأذني من أحد مدعي العلم واحد شيخ مثقف كبير وبعلم مطلوش هذا يا جماعة عجبني قال يعني الذي أعظم سلف الذي أعظم سلف واعتبر دي حكمة وقانون رباني وبعدين بدأ يوضحها فقال له أقول لكم عن الكشك أحد الأولياء ماشي مع والديه ثم تركه ودخل على امرأة أي فزنى به وخرج مش عنها قولوا لي بقى مش عنها تمسكوه قال يا شيخ ازاي عملت العمله دي وتمشي عنا قال لهم الذي اعطى رسالة ان اعطى ولا لا سبب المعصيه هذا اجرام قال واقولكم الاشد واحد من دول برضه ماشي مع المريدين ودخل على امراه وزنى به ففر المريدين من حوله الا واحد جهز له الميه اللي خد السحاب يا مولاي فبقول لك عرفت انت ليه عملت كده؟ قال له انا ما بايعتك ولا جريتك على انك معصوم بل على انك بشر تخطئ وتصيب ده اللي بيفهم من مريد يبقى ده علم ولا تعريس؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني أخلاق وأبعدكم مني مساوئكم أخلاق السرسرون المتشدقون المتفيهقون اللي يعوج الإنسان ويطلع ينزل ويعمل لك نفسه هو بحر العلم وهو أبو جهل وأبو لهب. فإخواني حذرتكم من نفسي من هؤلاء. وطبعا بلا نزاع العلم علمان، علم يرفع صاحبه ويرسل غشية الناس ذلك، وعلم لا يرفع لصاحبه علم الله وزنا. فالعلم النافع الذي يورث الخشية حسب البصري لما جاء الرجل قال سألت عالم قال وهل رأيته؟ قال نعم. قال ما العالم عندك؟ الذي يبصم عقل الكلام. قال نعم. قال العالم من يخشى الله في سره وعلمه. ثم تلا أمن وقارب آناء الليل سالما وقارما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. صلى الله عليه وسلم الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فعد العلم الحقيقي المورث الخشية، والعلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم. في ميزان الشريعة ليس بعلم. واضح المعنى؟ يقال الفقير اللي حدث الطب يورث الطب خشية نفع الرياضة. حدث الكيمياء يورث الخشية نفعها الكيمياء. وقس على هذا في كل العلم النافع الذي يورث العبد خشية ربه يعلمه قدرة يعلمه جلال الله وجلاله وكمال الكتاب الثاني. ولا أقدر أكثر أكثر من ذلك وأكثر من ذلك. أسأل الله أن ينفعني ربنا ما سمعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فوق مقامك وفوق عينك. اللهم احفظ هذا الدعاء ولا تنسوه في أي مجلس. والله يا إخواني كنز لما فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس حتى يختم بهذا الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما نقول به الليل من المصير، ومن طاعتك ما تبلغنا به الدنيا، ومن اليقين ما نعود به عليه مصائب الدنيا. اللهم استعن باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونزلت بغداد اختبارات سماعه، ونزل الله اخوانا التعين على ان تحت هذه الفرصه وهذه الدوره تتعقد. اسال الله الخير لنا منكم، والسلام عليكم ورحمه الله.